الأخ سالم من الجزائر يقول: رجل عليه كفارة جماع في نهار رمضان، يقول: وقد تاب إلى الله لكنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، يقول: لكونه يعمل عملا شاقا في وظيفة شاقة ولا يستطيع أن يجعل الصيام لشهرين متتابعين، يمكن أن يفرق هذه الأيام، ما توجيهكم يا شيخ له؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الرجل، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم بين المراتب الثلاثة، ابتداء بعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا إذا حجز عن هذا لا يجب عليه شيء، لأنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يأمره بشيء، فدل ذلك على أنه إذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة فإنه ليس عليه شيء. فهذا الذي عجز عن عتق رقبة إما لعدم وجودها أو لعدم القدرة المادية على الاعتاق ينتقل إلى الصيام ويصوم شهرين متتابعين، ولا يصلح أن يفرقهما. فإن لم يستطع فإنه ينتقل من هذا إلى المرتبة الثالثة، وهي أن يطعم 60 مسكينا. من الذي يحدد الاستطاعة في هذه الحال؟ هل يحتاج إلى أن يأتي بخبير يحدد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: أتجد؟ قال: لا. تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، مع أنه يصوم رمضان لكنه لا يستطيع، لأنه عنده من الرغبة والميل إلى النساء ما يخشى أن يتكرر يعني، وهل وجد ما وجد إلا بالصوم، وبالتالي غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع. ومثله من كان يعمل عملا يعرف أنه إذا صام انقطع عن عمله ولم يتمكن من قوت يومه، هذا بالتأكيد أنه غير مستطيع. فالاستطاعة هنا ليست الاستطاعة المعتادة التي يكون بها أداء الفرض، بل هي أمر زائد على هذا لطول المدة والاختلاف الحال، لأن صيام رمضان المعينات عليه كثيرة، فلا بد من النظر في الاستطاعة، والذي يحددها هو الإنسان نفسه. وهنا يقال له: اتق الله، وهذا شيء بينك وبين الله عز وجل، تدين فيه، لا يدخل بينك وبين الله تعالى أحد. ينتقل للمرتبة الثالثة، طعام 60 مسكينا، إذا لم يستطع فإنه عند ذلك يسقط عنه. فأخونا هذا الذي لا يستطيع الصوم لكبر سنه أو لعمله أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا.